بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الدرس على التاسع عشر وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشارح رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء السابع: أكل لحم الإبل ولو نيئا. لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومسران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما لأنه ليس بلحم. نعم. وعنه ينقض، لأن اللحم يعبر عن جملة الحيوان كلحم الخنزير، قاله في الشرح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الناقض السابع من نواقض الوضوء الثمانية: أكل لحم الإبل. وأن الوضوء ينتقض بذلك، فمن أكل لحم إبل يعني جزور، يعبر عنه أحيانا بلحم الجزور، إبل هو الجزور، من أكل لحم إبل ولو نيئا، يعني ولو لم يطبخ، لو أكله نيئا ما طبخه، فإنه ينتقض وضوءه. هذا هو المذهب عندنا، وهو من المفردات، ودليله ما ذكر الشارح رحمه الله، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ أو أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. قبل قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ، إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. فلما جاء إلى الإبل قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. وهذا في مسلم، في صحيح مسلم، وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم، دواوين السنة موجود فيها. ووجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علق في هذا الحديث الوضوء على المشيئة في لحوم الغنم، قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، فعلقه على مشيئتك، أنت مخير في هذا. ولم يعلقه بها في لحوم الإبل، لما سأله قال: أنا توضأ أو أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: نعم، توضأ من لحوم الإبل. فدل هذا على أن لحم الإبل لا مشيئة في الوضوء منه ولا اختيار، بل هو واجب، بل هو واجب، فعلم منه أنه ناقض للوضوء. وهناك حديث ثاني وهو حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل. وهو عند أحمد والطيالسي وابن خزيمة وغيرهم، وقد صححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وشيخ الإسلام ابن تيمية والنووي وطائفة كثيرة من علماء الحديث، كلهم صححوا حديث البراء بن عازب. قال الإمام أحمد عنه وعن حديث جابر بن سمرة: في هذه المسألة، مسألة الوضوء من لحوم الإبل، قال: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. هكذا قال أحمد رحمه الله لما سئل عن وضوء من لحم الإبل، أكل لحم الإبل، قال: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة. والنووي وابن خزيمة رحمه الله تعالى يقول: لم أرى خلافا بين علماء الحديث في أن هذا الحديث الصحيح، يعني حديث البراء. يقول ابن خزيمة: لم أرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل، لعدالة ناقله. فهذان حديثان صحيحان أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بالوضوء من لحوم الإبل إذا أكلت ينتقض الوضوء، وهذا هو المذهب عندنا كما ذكره الماتن. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا ينتقض مطلقا، لا ينتقض الوضوء مطلقا، وهو مذهب الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، واختار هذا شيخ الإسلام، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولحم الإبل إذا طبخ فقد مسته النار ولا لا؟ مسته النار، فحينئذ لا ينتقض الوضوء بأكله. واستدلوا أيضا بالحديث المختلف في رفعه ووقفه، قد تقدم معنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الوضوء مما خرج لا مما دخل، تذكرونه؟ هذا هو الوضوء مما خرج لا مما دخل، يعني من الخارج لا من الداخل، إلى الجوف تأكل هذا داخل، الخارج هو الذي ينقض، أما الداخل لا ينقض. وهذا الحديث اختلف في وصله في رفعه ووقفه، الصحيح أنه موقوف، الشاهد أنهم قالوا بحديث جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، قالوا آخر الأمرين يدل على النسخ، والمنسوخ هو قوله ترك الوضوء مما مست النار، حيث إن قوله مما مست النار عام يشمل الإبل وغيرها. وإذا كان كذلك فيجب الأخذ بالآخر والعمل بالآخر. والحق في هذا أن ادعاء النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن، إذ ترك الوضوء مما مست النار عام، فقد جاء ذلك في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى الصلاة وهو يحتز من كتف شاة بالسكين، فألقاها والسكين وقام ولم يتوضأ، هذا في البخاري. فهذا الحديث، حديث ترك الوضوء مما مست النار عام، يبقى على عمومه، وحديث النقض بلحوم الإبل أكل لحوم الإبل خاص، فيستثنى من العام بعض أجزائه بالدليل الخاص، فيبقى ذاك على عمومه وهذا على خصوصه لا ينافيه، فيقال ترك الوضوء مما مست النار في بقية اللحوم كما جاء في هذا الحديث، نتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، إن شئت على سبيل الاستحباب توضأ، ما تشاء الأمر عائد إليك، لكن الإبل جزم فيها وعزم فيها فلم يرخص ولم يدع الأمر إلى المشيئة، فدل ذلك على أن العموم في مثل لحوم الغنم، أما الإبل فمستثناء، وهذا الذي يظهر لي ويترجح عندي في المسألة، أن القول بنقض أكل لحم الجزور لحم الإبل ناقض للوضوء، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب الحنابلة كلهم حينما يذكرون هذا يذكرون الخلاف ويذكرون أن الأكثر عليه، أكثر الحنابلة عليه، والرواية الأخرى قال بها بعضهم، وكما سمعتم اختارها شيخ الإسلام وهو من فحول علماء الحنابلة والمصححين في المذهب والمضعفين أيضا في المذهب، ولكن وافق قبله أئمة، ولكن الذي يترجح لنا بالنظر في الأدلة خلاف ما مالوا إليه وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقوله رحمه الله فلا نقض ببقية أجزائها، يعني بقية أجزاء الإبل غير اللحم، مثل اقرأ علينا ولا نقض ببقية أجزائها، فلا نقض ببقية أجزائها ككبد، ككبد وقلب، وقلب وطحال، وطحال وكرش، وكرش وشحم، وشحم وكلية، وكلية ولسان، نعم ورأس، وسنام، نعم وكوارع ومصران ومرق، نعم لحم، نعم. هذه الأشياء التي لا يقال عنها إنها إيش؟ لحم، لا يقال عنها إنها لحم، يعني ليست هبرا قطعة لحم، وإنما مسماها مسمى آخر، كبد، طحال، كرش، مصران، مصران، كوارع، لسان ونحو ذلك، وشحم ونحو ذلك. هذا لا نقض به لأنه غير داخل في مسمى اللحم، لا يسمى إيش؟ لحما. هذا اسمه كرش، وهذا اسمه كبد، وهذا اسمه كوارع، هذا اسمه مصران، وهذا اسمه شحم، فلا يسمى إيش؟ لحما. هذا هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة. فالمذهب عندنا أن بقية الأجزاء مما لا يقال عنها لحم، لها مسميات منفردة: كرش، كبد، طحال، كوارع، مصران، لسان، رأس، نحو ذلك، هذا لا يسمى لحم إبل، فلا ينتقض به الوضوء، لأن اللحم المراد به الهبر، القطعة الخالصة الحمراء ونحوها، هذا هو اللحم. أما هذه فلا ينطبق عليها الاسم، فلا نقض بها لو أكلتها، وهذا هو المذهب. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله ينقض، وهذه الرواية اختارها طائفة من الحنابلة، وعللوا ذلك بأن لفظ اللحم هنا خرج مخرج الغالب، والمراد به كل الجزور، كل الإبل، فلا يقال أن الشحم لا ينقض والكرش لا ينقض. ألا ترى أن الله جل وعلا قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير؟ فهل يجوز لنا أن ناكل شحمه؟ أنا أسألكم، هل يجوز نأكل شحم الخنزير؟ لأنه لم يقل شحم. هل يجوز نأكل المصران منه، اللسان منه؟ هذا ما قال. فإذا خرج مخرج الغالب، أطلق هذا اللفظ وأراد به الكل. فالصحيح أن الكرش والكبد والمصران واللسان والرئتين اللي يسميها العوام الفشة ونحو ذلك كله ينقض، كله ينقض. فالتفريق بين هذه الأجزاء ليس عليه دليل، التفريق بين هذه الأجزاء ليس عليه دليل. وقولوا كما سمعتم في لحم الخنزير، إذا قلت المقصود به اللحم الهبر الأحمر معناه جاز المصران وجاز الكوارع وجاز الكرش وجاز الكبد منه ونحو ذلك، وهذا لا قائل به. فالشاهد أطلق هذا لأنه الغالب في البهيمة، والبقية له تبع، البقية له تبع. فهذا التفريق في المذهب هنا لا دليل عليه إلا ظاهر اللغة، وظاهر اللغة محجوج بما جاء في ظاهر اللغة في الخنزير، أليس كذلك؟ وقد رجحه أيضا من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الشيخ محمد تلميذه بن عثيمين رحمه الله، وهذا هو الحق إن شاء الله، خلافا لما عليه المذهب عندنا. فلو أكلت كرش من الجزور فقد انتقض الوضوء، لو أكلت الكرشة اللي يسميها الناس الآن بعض الناس يسمونها الكمونية في السمبوسة في رمضان مثلا فإنه ينتقض وضوءك، فعليك أن تقوم وتوضأ مرة أخرى. فهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، فإن هذه حكمها ولفظها ومعناها حكم اللحم سواء بسواء، فجميع الأجزاء كالذي ذكر مما قرأه علينا أخونا من كبد وكرش وقلب ومصران وكوارع ولسان ونحوه شحم، كله حكمه حكم اللحم، حكمها حكمه ولفظها كذلك، والتفريق بين هذه الأجزاء ليس عليه دليل. نعم، بعد ذلك قوله ولا يحنث. نعم، ولا يحنث، ولهذا قال رحمه الله وعنه ينقض، لأن اللحم يعبر به عن جملة الحيوان، يعني هذه الرواية هي الثانية خلاف المذهب وهي الراجحة دليلا إن شاء الله، فمن أكل ما ذكر فقد انتقض وضوءه. نعم نعم، هذا ما هو داخل في اللحم ولا في ما هو داخل في اللحم. يسأل عن اللبن وعن المرق، وهذا مذكور عندنا في المذهب، لكنه لأنه لم يذكر هنا فما احتجنا إليه، ولأنه لم يذكر في الحديث فما عرجنا عليه. بل المرق في رواية المذهب على أنه ينقض، رواية أخرى لا ينقض، صحيح أنه لا ينقض. واللبن كذلك فيه رواية على أنه ينقض، الصحيح أنه لا ينقض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت عنه الأحاديث في هذا على نوعين، كما في قصة العرنيين حينما أمرهم حينما جاءوا إلى المدينة واجتووا جوها يعني استوخموه ومرضوا بسببه، فأمرهم أن يلحقوا بلقاح له صلى الله عليه وسلم، لقاح الصدقة في الحرة، فلحقوا باللقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بأن يتوضأوا، ولو كان هذا واجبا لأمرهم بذلك، لأن هذا مما تصح به عبادتهم أو لا تصح، ينتقض الوضوء. لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالوضوء، فدل ذلك على أنه ليس بناقض شرب اللبن. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه خير أيضا في الوضوء من لبن الإبل، فهو للاستحباب، جمع بين هذا وهذا على أنه للاستحباب، واستحب شيخ الإسلام رحمه الله ذلك. نعم نعم. الثامن الردة عن الإسلام، عافانا الله وإياكم منها وأجارنا وإياكم منها. نعم، لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله ولئن أشركت ليحبطن عملك، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. نعم، الردة ناقض من نواقض الوضوء، وهي الناقض الثامن على الصحيح من المذهب عندنا، وهي من المفردات مما انفرد به مذهب الإمام أحمد، وذلك وفقنا الله وإياكم جميعا لأنها حدث، لأنها حدث، وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا بسند فيه مقال: الحدث حدثان، حدث الفرج وحدث اللسان، وكلاهما ينقض الوضوء. وبعض كتب الحنابلة لا تفرد الردة بالنص عليها، وإنما تدخلها تحت ما يأتي، وهو كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء. ففي الزاد، زاد المستقنع لم ينص على ذكرها، وإنما قال: وكل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء، فدخلت بذلك الردة فيه، لأن المسلم يغتسل، إذا الكافر إذا أسلم اغتسل، فدخلت ضمن ذلك، انتقض وضوءه. والحدث الأصغر داخل في الأكبر كما يعلله. والصحيح ذكرها منفردة كما مشى عليه الماتن هنا عن الصحيح من المذهب، لأنها حدث. قال الله جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني بطل. والوضوء عمل ولا لا؟ عمل. فإذا ارتد المسلم عياذا بالله من ذلك فقد بطل وضوءه. قال جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك. وإذا كان ربنا تبارك وتعالى قد أخبر بأن عمل المرتد المشرك يحبط، فالوضوء عمل وهو داخل تحت هذا، داخل تحت ذلك. وقوله وكلما أوجب الغسل أوجب الوضوء، هذا ضابط، هذا ضابط في المسألة، يدخل تحته ما سيأتي معك في موجبات الغسل. وموجبات الغسل متعددة، يوجبه الإمنة وتركه، يوجبه الإمنة وشرطه إذا كان خروجه تدفقا كذا مجرد الوطئ، وإن لم ينزل والاحتلام مع نزول البلل مع وجود البلل إلى آخره. فهذا ضابط، هو ضابط أحال به على موجبات الغسل الآتية في الباب التالي. يقول فيه المصنف رحمه الله الماتن: كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. يعني أن الحدث الأكبر يدخل فيه الحدث الأصغر. فمثلا خروج المني ناقض هو موجب للغسل، أليس كذلك؟ بشرطه يكون خروجه دفقا بلذة. نعم. فإذا خرج المني فهو موجب للغسل، فهو خارج من أحد السبيلين، فيكون ناقضا للوضوء. كذلك يكون ناقضا للوضوء كذلك من باب أولى. فالطهارة هذه الصغرى داخلة في الكبرى، هذا الحدث الأصغر داخل في الحدث الأكبر. كذلك أيضا الحيض والنفاس، هذه موجبة، موجبة للغسل، وإذا كانت موجبة للغسل فهي أيضا ناقضة للوضوء، هي حدث أكبر هنا موجبة للغسل. فإذا كان كذلك فإنها تنقض الوضوء من باب أولى. فمعنى ذلك أن هذه الأحداث الصغيرة تدخل في الحدث الأكبر. نعم. غير الموت، يقول المصنف رحمه الله غير الموت، لأن الموت إنما يوجب الغسل، غسل الميت، ولا يجب الوضوء. فلو مات إنسان فإنه لا يشترط أن نوضئه أولا ثم نغسله، فلو غسلناه كفى. نعم. فصل. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. وبهذا قال عامة أهل العلم، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم والترمذي. نعم. فصل. هذا الفصل حوى مسائل، فحوى مسائل من الشك في الطهارة، وحوى مسائل فيما يحرم على المسلم بحدث، فعله بحدث، وأيضا حوى أحكام المصحف. فهذا الفصل فيه مسائل متعددة: الشك في الطهارة، وما يحرم فعله على المحدث بسبب الحدث، والنوع الثالث ما يتعلق بالمصحف، مس المصحف. واللبث في المسجد داخل تحت ما يحرم فعله بحدث. فيقول رحمه الله: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، هذه صورة أو هذه حالة. الحالة الثانية: أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن، أي إنه يعمل بالذي يتيقنه قبل طروء الشك. يعمل، يكون العمل بما يتيقنه قبل طروء الشك وحدوثه عنده في قلبه، وهو في الصورة الأولى الطهارة، وفي الصورة الثانية الحدث. فإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، هل أحدث ولا ما أحدث؟ نقول الأصل الطهارة، الأصل الطهارة، ما دام اليقين في الطهارة، بالطهارة، أنه على طهارة، والشك هل أحدث أو لم يحدث، فنقول الأصل الطهارة، فتبقى على اليقين. فيجوز لك أن تصلي، ويجوز لك أن تطوف، ويجوز لك أن تمس المصحف ونحو ذلك. الصورة الثانية العكس: تيقن الحدث، يعني صلى الفجر وجلس في مصلاه ساعة بعد الفجر ثم أحدث، لكنه شك هل تطهر أو لم يتطهر. هو الآن متيقن أنه أحدث، لكن هل خرج إلى دورة المياه من المسجد الحرام وتوضأ، أو أنه لم يخرج ولم يتوضأ؟ نقول الأصل الذي تيقنته هنا هو الحدث، انتقاض الوضوء، وشككت في رفعه، رفع الحدث، هل أنت رفعته أو لم ترفعه؟ فنقول نعود بك إلى الأصل وهو الحدث، فتبني على الحدث، على الأصل، فأنت حينئذ محدث، قم وتوضأ. وبهذا قال عامة أهل العلم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم. المعنى أنه لا يخرج حتى يتيقن، لا يخرج حتى يتيقن ولا يعمل بما أشكل عليه، فإن تيقن أنه أحدث خرج، وإن تردد فلا. نعم. ويحرم على المحدث الصلاة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه الجماعة إلا البخاري. هذا من ما يحرم بالأحداث، ما يحرم على المسلم فعله بسبب الحدث. قال: يحرم على المحدث الصلاة، لحديث ابن عمر مرفوعا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فالصلاة مفتاحها الطهارة، فإذا أحدث حرم عليه أن يصلي بدون وضوء، فإن صلى ناسيا أعاد، وإن كان متعمدا فهذه عظيمة جدا لا تصح، وبعض أهل العلم يقول إنه يكفر بذلك عياذا بالله من ذلك. فالشاهد أنه يحرم على المحدث أن يصلي محدثا، والحدث عام يشمل كل ما تقدم معنا في النواقض من خارج وحيض ونفاس نفاس. ومس العورة مسا مفضيا مباشرة ونحوه مما تقدم معنا من النواقض التي ينتقض بها على المسلم طهارته. نعم. والطواف فردا كان أو نفلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. نعم. رواه الشافعي. نعم. يحرم أيضا الطواف على المحدث، فالطواف تشترط له الطهارة على الصحيح من المذهب عندنا عند الحنابلة، فيحرم فعله لغير متطهره، ولا يجزئه لو فعله، لو طاف محدثا لا يجزئه، لأنه صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وهذا حديث ابن عباس مشهور، قد اختلف في رفعه ووقفه، والصحيح أنه موقوف. واختار شيخنا شيخ الإسلام في هذه الأزمان الشيخ عبد العزيز أنه وإن كان موقوفا لأنه لا يقال من قبل الرأي، رحمه الله. فحينئذ يحرم على المحدث الطواف من غير وضوء، لا بد له من أن يتوضأ يتطهر إن كان حدثه أصغر، أما إن كان أكبر فالأمر فيه أظهر وأظهر، ويحرم عليه أن يفعل ذلك، ولو قال لنا فعلت قلنا له لا يجزئك. نعم. ومس المصحف ببشرته بلا حائل. نعم، بيده. يحرم أيضا عليك إذا كنت على غير طهارة أن تمس المصحف، بيدك من غير حائل، يعني لو كان احتجت واضطررت إلى ذلك فتلف على يدك لفافة وتقلب أطرافه، وإن حصل بعود ونحوه طيب إذا اضطررت إليه، أما إذا لم تضطر فلا. إذا كان الحدث أكبر والحدث الأصغر أخف من ذلك، ولكن مع هذا يحرم فيه مس هذا المصحف الشريف، وذلك بما ذكره الشارح رحمه الله من قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، على القول بأحد التفسيرين في الآية، ويعضده حديث أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا لأهل اليمن، وفيه قال صلى الله عليه وسلم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر يعني من الحدث. وهذا الحديث حديث حسن، فيحرم على المحدث أن يمس المصحف ما دام محدثا. نعم. فإن كان بحائل لم يحرم، لأن المس إذن للحائل، والأصل في ذلك قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الأثرم والدارقطني متصلا، واحتج به أحمد وهو لمالك في الموطأ مرسلا. قد روي متصلا. نعم. ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه، يعني إذا كان الحدث أكبر، إذا كان الحدث حدثا أكبر فيزيد عليه مع حرمة المس حرمة القراءة، حتى القراءة لا تجوز إذا كان عليه جنابة. نعم. لحديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، رواه ابن خزيمة والحاكم ودارقطني وصححاه. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الجنب أما الجنب فلا ولا آية، أما الجنب فلا ولا آية، وذلك لأن أمره بيده، لأن أمره بيده في الجنابة، يستطيع أن يقوم الآن فيرفعها عن نفسه، فأمره بيده فلا بد أن يرفع عنه الجنابة ثم بعد ذلك يقرأ، فالجنابة أمرها يسير، ليست كالحيض مثلا ولا كالنفاس، ليس بيد الحائض ولا النفس هذا، أما الجنابة فبيد الإنسان، إذا أجنب الرجل أو أجنبت المرأة فرفعها سهل ويسير، والوقت لا يطول فيها، يستطيع أن يرفعه ويقرأ القرآن. نعم. واللبث في المسجد بلا وضوء. نعم. لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل، وهو الطريق. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود. فإن توضأ الجنب جاز. هذا الحديث، هذا الحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب فيه ضعف، وفي أبي داود وفيه ضعف ضعيف، لكن يشهد لمعناه ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الحائض خاصة حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح ناوليني الخمرة، فقالت رضي الله عنها إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك، يعني إذا ناولتيني الخمرة من الحجرة ومديتها مددتها إلي في المسجد فأخذتها، ليس معنى هذا أنك دخلت المسجد، دخول اليد والمناولة من النافذة وآخذه أنا ليس معنى ذلك أنك دخلت. فدل ذلك على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أن الحيض يمنع من الدخول في المسجد، صح ولا لا؟ قالت إني حائض. والثاني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وعدوله أيضا في الوقت نفسه إلى تعليل آخر، ما قال لها الحيض لا يمنعك فأقرها على فهمها، ولكن قال إن حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك، إذا دخلت اليد ما دخلت، فأقرها على فهمها من أن الحائض لا تدخل المسجد، ولكن أيضا لها أن تناول من في المسجد، لو كان بيت الإمام لصيق بالمسجد فناوله أهله وهم وهن حيض شيئا من النافذة فهذا لا يعتبر دخولا. فدل ذلك على أن الحائض لا تدخل المسجد. هكذا يستدل به في مسألة، يستدل في مسألة الحائض. أما الجنب فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنبون وهم في المسجد كما سيأتي معنا. هات. فإن توضأ الجنب جاز له اللبث فيه، لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. نعم، إذا وقد صح هذا عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، إذا توضأوا جاز لهم ذلك، ذلك لأن المسجد كان مقرا للأضياف، أضياف الإسلام كأهل الصفة، وبعضهم يقع له ذلك وهو نائم في المسجد فيجنب، فهذا جائز بشرط الوضوء، يجوز له الجلوس إذا توضأ، وذلك لأن الوضوء تخفيف لهذا الأثر، لهذا الحدث وهو حدث الجنابة، ولكن الصلاة لا تجوز إلا بعد الغسل أو التيمم لمن لا يستطيع الغسل لفقد للماء أو عدم قدرة على استعماله. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.